صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في السحر، أي من الدليل على أنه كفر مناف للإيمان والتوحيد. أنه قال أحسن الله إليك، أي من الدليل على أنه كفر مناف للإيمان والتوحيد. قال أبو محمد المقدسي: السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. وقوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. قال الحسن: ليس له دين. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله. أعد هذا. وقال الحسن قال الحسن: ليس له دين. إيه؟ وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: صفوان بن سليم أحسن الله إليك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله. يقول: وهذا مرسل. تعليق: رواه عبد الرزاق في المصنف. من هو صاحب التعليق؟ في الشرح أحسن الله عليك. ها؟ في الشرح أحسن الله عليك، في الحاشية. الشرح ولا تعليق هذا عليه؟ الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق. إيش؟ تعليق الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق. إيه معروف. نعم. أحسن الله عليك. قال: وقوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، ظاهر في كفره. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. رواه ابن أبي حاتم. وكذا كلام جابر بنحوه. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس: بالحبشية. وعنه: الجبت الشرك. وعنه: الجبت الأصنام. وعنه: الجبت حيي بن أخطب. وعن الشعبي: الجبت الكاهن. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. وقال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث يقولون إن الجبت مع المعنى العام للجبت إنه الشيء الرديء، الرديء، وكأنها أخص بالرداءة المعنوية، ولهذا فسر بهذه الصنم جبت رديء، كاهن، ساحر، سحر، كل شيء شر. نعم. أحسن الله إليك. وفي الحديث: الطيارة والعيافة والطرق من الجبت. انتهى. وأما الطاغوت فأحسن ما قيل فيه وأكمله قول ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه في غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وقوله كهان، أي إن الكهان من الطواغيت، وليس المراد الحصر. وقوله في كل حي واحد، أي عند كل قبيلة كاهن. وقوله عن أبي هريرة، الحديث في الصحيحين. وقوله الموبقات، أي المهلكات. وقوله الشرك بالله، قدمه لأنه أعظم الذنوب. قال ابن القيم في تعريفه: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر. إيش أي؟ قال ابن أحسن عليك. قال ابن القيم في تعريفه: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. وقوله والسحر، قد تقدم. أنت نصبت والشرك فاحذره، هي منصوبة أنس؟ لا، عند ليست هاش، ما عليها تشكيل. طيب أنت نصبته على ظاهر الرفع، يعني ها ظاهر الرفع على الابتداء يعني. هذا مما يجوز فيه الوجهان: والشرك فاحذره، مبتدا وخبر كما قلت. نعم، لكن يجوز فيه النصب. النصب على ايش؟ على انه معطوف على شيء سابق منصوب. ايش؟ قل على انه معطوف على شيء سابق منصوب. لا، هو في الحقيقه ما هو معطوف، الواو هذه ما هي عاطفه، هذه استئنافيه للكلام بس في الشرك. نعم، يقولون هذا باب في النحو اسمه باب الاشتغال، هل مر بك؟ اي نعم. هذا من فهو مفعول لفعل محذوف، يعني احذر الشرك فاحذره. بعده نعم، احسن الله اليك. بعد الابيات نعم. قال: وقوله السحر، قد تقدم وهو شاهد الترجمه. وقوله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وهو الشرك، او قتل نفس مسلمه، او زنا بعد احصان. وقوله واكل الربا، اي تعاطيه والمعامله به، للآيات والأحاديث في ذلك. وقوله وأكل مال اليتيم، يعني إهلاكه وإتلافه أو جحده وغصبه. وقوله والتولي يوم الزحف، أي الإدبار عن وجوه الكفار وقت القتال غير متحرف أو متحيز إلى فئة. وقوله وقذف المحصنات، أي العفيفات وإن لم يزوجن، الغافلات البريئات، والمراد قذفهن بالزنا أو اللواط. وقوله المؤمنات، أي فالكافرات ليس قذفهن من الكبائر. وقوله ضربة بالسيف، يروى بالهاء والتاء، وكلاهما صحيح. وقوله وفي المخ، لكن لا يجوز حتى ولو كانت كافرة، إذا ما يجوز رميها بالزنا وهي ما عرفت يعني، بس لكنه لا يوجب حد القذف. قد يقال لأن الله قال والذين يرمون المحصنات، وسمى نساء أهل الكتاب محصنات، والمحصنات يعني الحرائر العفائف، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ففي نساء الكفار من أهل الكتاب فيهم محصنات يعني عفائف عفيفات. نعم، أحسن الله إليك. وقوله وفي البخاري، قال الشارح: الذي في البخاري ليس فيه قتل السحرة، فلعل المصنف أراد أصله لا لفظه. وقول إيش أعد؟ أحسن الله إليك. وقوله وفي البخاري، قال الشارح: الذي في البخاري وين الذي في البخاري؟ في المتن شيء؟ قال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة. عندك مكتوب كذا في صحيح البخاري؟ اي نعم حسن الله. الاثر عن بجال ما هو عن جندب. نعم قوله حسن الله. وقوله وفي البخاري قال الشارح الذي في البخاري ليس فيه قتل السحرة فلعل المصنف أراد أصله لا لفظه. لا لفظه نعم. وقوله بجاله بفتح الموحدة بعدها جيم وابن عبدة بفتحتين. وقوله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة صريح في قتل الساحر من غير استتابة كما هو أصح القولين. ويدل عليه قوله وصح عن حفصة أي أم المؤمنين رواه في الموطأ. وكذلك صح عن جندب قال الشارح المراد به هنا جندب الخير لا الأزدي. وقوله عن ثلاثة أي عمر وحفصة وجندب. والله أعلم. الله المستعان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن السحر لا يكاد يخلو عن الشرك. فهو مما يعني مما من أفعال وأقوال الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين. ولكن السحر وما فيه من الشرك هو أخص من مطلق الشرك، ولهذا جاء في الحديث في الموبقات الشرك والسحر. قيل يا رسول الله وما هم؟ قال الشرك بالله والسحر، فعطف عليه. وعرف الشارح السحر نقلا عن أبي محمد المقدسي يقول إنه عزائم ورقى تمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، وهو في الحقيقة قسمان: سحر حقيقي وسحر تخييلي، وكلاهما ذكر في القرآن. فسحر أهل بابل هو السحر الذي جاء في ذكره في سورة البقرة: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذا السحر حقيقي، ومن تأثيرها أنه يفرق بين الأحبة، بين الزوجين، بين الأخوين، بين الوالد وولده أو أمه وهكذا. رحمك الله. وقد صرح في القرآن بأنه كفر: إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإذن الكوني إلا بإذن الله إلى آخر الآية. وأما التخيير فهذا ظاهر في سحر سحرة فرعون، قال الله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال سحروا أعين الناس واسترهبوا وجاءوا بسحر عظيم. وهذا كله موجود في الناس الآن، السحر التخييلي والسحر الحقيقي. ولكن السحر الحقيقي لا ولا التخييلي لا يصل إلى قلب الأعيان، يعني بحيث أنهم يجعلون الحجر ذهبا أو يجعلون الإنسان حيوانا قردا أو غيره لا يصلون إلى يعني تحويل الأشياء عن حقيقتها، لكن يخيلون، الساحر التخييلي يخيل ويخدع فيظهر الخزف ذهب، يمكن يخيل يأتي لك بورق عادي ويظهر لك على أنه نقود تخييلا، حتى إذا ذهب وعادت يعني أبصرتها على حقيقتها لا قيمة لها. وذكر الشيخ بعد حديث الموبقات، ذكر أثر جندب بن عبد الله وأثر الآثار التي عن حفصة وعن بجالة بن عبدة و يستدل بها الشيخ على حكم الساحر. الساحر حكمها الكفر بدلالة الآية آية البقرة، وحكمه الفعلي القتل. قال الإمام أحمد صح عن 3 من الصحابة يعني قتل الساحر، عن جندب وعن عمر وعن حفص، فحكمه القتل. لكن هل يستتاب أو لا يستتاب؟ ظاهر هذه الآثار أنه لا يستتاب لأن فيها إطلاق، ليس فيها استتابة. حد الساحر ضربه بالسيف، كتب عمر إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فمن ثبت سحره فإنه يقتل، وإذا تاب توبة صادقة نفعته عند الله. لكن أمر السحر خفي، فالكلام فيه يشبه يعني الساحر يشبه الزنديق، لأن توبته لا يمكن الاطلاع عليها حقيقة. وهذا في الكلام في الجملة، ولا بد أن الحكم لا بد أن يكون يعني بعد نظر قضائي، نظر القاضي، فقد يتبين يعني صدقه وصدق توبته. فأمره إلى القضاء، لكن الأصل أنها لا تقبل توبته. نعم إلى هنا بعد أنس. نعم نعم الشيخ أبو علي. نعم تفضل الشيخ. هل يفرق بين السحر التخيلي والحقيقي؟ وش تقول؟ هل يفرق بالحكم؟ يفرق بيش؟ بين الساحر اللي سحر تخيلي وساحر سحر مؤثر. سحر واحد ساحر سحر ايش؟ السحر نوعان يا شيخ، تأثيري وحقيقي. لا، إيه تأثيري وحقيقي واحد. نعم الشيخ.